ما درجة حديث هجر المسلم سنة كسفك دمه؟ ما له أصل. هذا حديث هجر المسلم كذا ولا أصل. ولكن التهاجم محرم. لا تهاجروا، لا تقاطعوا، لا تتبروا، فليس المسلم يتقاطع فوق ثلاث، هذا العرف. ولكن هذا الحديث ما له أصل.